باب المستوشمة. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي عمر بامرأة تشم فقام فقال أنشدكم بالله الله أكبر من سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في الوشم. اللهم صل وسلم. فقال أبو هريرة فقلت يا أمير المؤمنين أنا سمعت. قال ما سمعت؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشمنا ولا تستوشمنا. النهي يعني. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال لعن الله الواشمات. ما عندنا قال انت قال طيب قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتثلجات للحسن المغيرات خلق الله. ما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. هذا قوله مالي سبق أنه جواب لمن؟ للمرأة التي سماها أم يعقوب. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.